الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل بعون الله تعالى وتوفيقه ليلتنا هذه ما كنا قد وقفنا في الحديث عنده في الدرس الماضي الأسبوع المنصرم، ولا يزال حديثنا موصولا بالمقدمات التي رأينا الحاجة إليها ملحة لكل دارس لعلم الأصول في الوقوف عليه من هذه المسائل، ذلك أنها أشبه بالمداخل والبوابات التي تعين طالب علم أصول الفقه لفهم ما هو بصدده من دراسة مسائل هذا العلم. وقد تدرج بنا الحديث في المجالس السابقة في الأسابيع الماضية من الحديث عن نشأة هذا العلم وكونه ملكة يتعامل بها ويفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ثم انتقال ذلك إلى شكل مدارس كانت على أيدي الصحابة في مختلف الأقطار والمدن التي نزلوا بها رضي الله عنهم، ثم تحول ذلك إلى تدوين مستقل على يد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فكان بذلك نواة للتأليف في علم الأصول. كان الحديث في الأسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الأصول أو حال علم الأصول في مرحلة ما بعد كتاب الرسالة للشافعي، وكيف أنها أخذت نمو مزدهرا عبر الأجيال والقرون المتتابعة للقرن الثاني فالثالث وما بعدهما، حتى أضحى هذا العلم علما مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع إليها طلاب العلم. وكانت آخر نقطة وقفنا عندها هي الحديث عن المذاهب العلمية في ساحة علم الأصول، وأنها مذهبان يمثلان كلا من الحنفية في جهة والجمهور في جهة أخرى مقابلة لهم. كان هذا الحديث عن المذاهب العلمية في الأصول بحاجة إلى مزيد توضيح وبيان يزول معه بعض وجوه الإشكال وتتجلى معه بعض النقاط التي تحتاج إلى تفصيل يزيد الأمر وضوحا فيما يتعلق بالمذاهب. فمجلسنا الليلة بعون الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية في الأصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام إلى حنفية وجمهور، ثم أيضا الجواب عن بعض الإشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابلة، وكيف يتأتى للجمهور مع اتحادهم في الأصول في المذهب أن يكون اختلافهم في الفروع باقيا، يعني كيف يمكن أن نفسر اجتماعهم في الأصول واختلافهم في الفروع. أيضا إشكال يتعلق بهذا التقسيم وهو ما معياره، ولماذا أصبح الحنفية بهذا التقسيم يقابلون الجمهور، وسؤال ثالث أين تقع المذاهب الأخرى كالظاهرية من هذا التقسيم، وسؤال أخير قد لا يسع له درسنا هذا فنؤجله إلى لقاء آخر وهو الحديث عن المذاهب العقدية، ما موقعها أيضا من هذا التقسيم وما أثرها تحديدا في علم الأصول وفي المسائل التي تقررت فيه. جوابا عن هذه الإشكالات أو علامات الاستفهام كان مجلسنا هذا الليلة للحديث عنها بالتفصيل، وقبل أن ندخل في تفاصيله والخوض فيه يحسن بنا أن نقول إنه لم يبق لنا إلا الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنختم فيه الحديث عن هذه المقدمات والمداخل والتمهيدات التي ابتدأت منذ نحو 6 أسابيع ولا نزال متواصلين في الحديث عنها، ليكون الذي بعده إن شاء الله توقفا في أسبوع الإجازة الفاصل بين الفصلين، لأنه سيكون مرتبا له دورة ما في المسجد الحرام، ونشرع بعون الله تعالى مع بداية الفصل الثاني إن شاء الله. وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الأصول، والمعلوم أن المذاهب الفقهية السائدة 4، وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة أئمة المذاهب: مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. هذه المذاهب الفقهية 4 خدمت فقها بالتدوين وجمع المسائل وفتاوى أئمة المذاهب منذ وقت مبكر، وكان أكثر العناية بهذه المذاهب 4 هو نقل فتاوى أئمة المذاهب ومذاهبهم في المسائل وأقوالهم في الأحكام الفقهية، أبو حنيفة رحمه الله جمعت فتاواه ومسائله ومدارساته مع تلامذته وطلابه على الطريقة التي ارتضاها في تدريس الفقه. والإمام مالك رحمه الله صنف موطأه وفي تراجمه كثير من فقهه، ثم حفظت مسائله وفتاواه أيضا على أيدي طلابه ونقلت المذهب عنه، فكانت المدونة مدونة أيضا حقيقة لمذهب مالك رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه أكثر الأئمة عناية بتحرير مذهبه، لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الأم وقرر فيه اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف أبواب الفقه. والإمام أحمد رحمه الله الجميع هو أيضا ممن عني أصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله، فنقلت وحفظت ورويت. هذا فيما يتعلق بمذاهبهم فقها. أما الأصول فإنه كما مر بكم سابقا ليس منهم إلا الإمام الشافعي رحمه الله، هو الذي اعتنى بتدوين آرائه ومذهبه في مسائل الأصول من خلال كتابه الرسالة، وباقي الآئمة نقلت مذاهبهم واجتهد أصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل أصول الفقه. فالمذاهب الفقهية إذن أربعة، وهو الذي يعلمه الصغير قبل الكبير من عموم متعلم المسلمين، أن المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسب للأئمة الأربعة تقترب وتبتعد في بعض المسائل، تتفق في أمور وتختلف في غيرها، لكنها في الجملة تتحد في أصول الشريعة ومصادرها الكلية بالرجوع إلى أصول الاستدلال كتابا وسنة وإجماعا وقياسا. هذه القواسم المشتركة بين المذاهب الأربعة جعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في أصول الاستنباط وأصول الأدلة التي ترجع إليها. حديثنا الآن عن أصول هذه المذاهب. نحن نتكلم عن علم أصول الفقه، وهو كاسمه ينبغي أن يكون أصلا للفقه. فإذا كنت تتكلم عن فقه أبي حنيفة رحمه الله فإن أصول فقه الحنفية ينبغي أن تكون حقيقة هي أصول لمذهب أبي حنيفة، وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثة. فالذي يقتضيه التقسيم عقلا أن تكون المذاهب الفقهية أربعة، وأن تكون المذاهب الأصولية أيضا أربعة، لأن كل مذهب له أصوله الذي يقوم عليه. وعليه فإن المذاهب الأربعة ينبغي أن تتمثل في علم الأصول أيضا على مذاهب أربعة، لكن الموجود في التقسيم الأصولي في ساحة هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي، فيقال المذاهب في علم الأصول مذهبان وليست أربعة، مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. فينقسم هذا العلم إلى قسمين أو إلى مذهبين كبيرين، مذهب الحنفية ويقابله مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية، فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. ثمة تسمية أخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين، أو طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريقة الفقهاء أو مذهب الفقهاء فيما يرادف في الاصطلاح الأول مذهب الحنفية، فإذا إذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الآخر تسمية مذهب الفقهاء، وإذا قيل طريقة الجمهور أو مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الآخر مصطلح مذهب المتكلمين أو طريقة المتكلمين. قبل أن نناقش حيثيات هذا التقسيم، هو في الجملة هكذا اصطلاح شائع بين أيدي طلبة العلم وبين الأصوليين على وجه الخصوص. فإذا قيل طريقة الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية، وإذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب الجمهور. ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح العام في الأصول فيما يقابل الحنفية فإنه يشمل المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في الفقه المقارن أو الفقه الخلافي. لما يقال مذهب الجمهور فإن مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي هو مصطلح نسبي، يعني هو في كل مسألة بحسبها. جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا، وأنت تقصد مذهب الحنفية والشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة. وفي مسألة أخرى تقول هذا مذهب الجمهور، تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية. فمصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها، تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور إلى كذا، أو مذهب الجمهور هو القول بكذا. كذلك في علم الأصول، ربما أتيت إلى مسألة جزئية تفصيلية بعينها تتحدث عن مذاهب العلماء، فتقول: ذهبت المالكية مثلا إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهو عندهم أحد الأدلة المعتبرة، ويرى الجمهور عدم الاحتجاج. هنا ماذا قصدت بالجمهور؟ ما يقابل المالكية، فيدخل فيه الحنفية والشافعية والحنابلة. هذا اصطلاح لا يتعارض مع ما قلته قبل قليل في التقسيم، لأنك لما تتكلم عن مسألة جزئية بعينها وتتحدث فيه عن نسبة القول إلى مذهب دون مذهب، فإنه يفهم من خلال حكايتك للخلاف ماذا تقصد بالجمهور، لأنك أفردت قبل قليل مذهب المالكية، ففهم أن الجمهور هم من عدا مذهب المالكية. لكنني أتكلم قبل قليل في التقسيم الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الأصوليين جملة، فإنه حيث يقال مذهب الجمهور أو طريقة الجمهور، فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية. هذا اصطلاح إذن، فعليك أن تفهم هذا الاصطلاح لتلج معي بعدها إلى النقطة التالية، وهو ما معايير هذا التقسيم، ولمن قسم إلى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاوت أو التقارب على خلاف هذا التقسيم. سأوجز الحديث إخوة الكرام في نقطتين اثنتين. أولاهما أن أحد معايير التقسيم، وهي الشائعة والتي تذكر في كتب تواريخ العلوم، ولعل أول من ذكره ابن خلدون في مقدمته، هو أنه قال إن هذا التقسيم الذي استقر عند الأصوليين من تقسيم المذاهب إلى مذهبين، مذهب حنفية ومذهب جمهور، هو بالنظر إلى الطريقة التي سلكها الفقهاء والأصوليون في تدوين مسائل علم الأصول. إذن هو بالنظر إلى منهجية التأليف والطريقة التي سلكت في تدوين مسائل علم الأصول، فمن نظر وفحص وتأمل سيجد أن للحنفية مذهبا ومنهجا مستقلا وطريقة يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة. فيما يمكن أن تجعل المذاهب الثلاثة في منهجية التأليف في كتب الأصول وطريقتهم في التصنيف، يمكن أن تجعلهم منهجا واحدا وطريقة مستقلة. إذن لما نقول إن المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي فهمت قبل قليل، لما نقول إن المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد، فإياك أن تفهم أنهم يتفقون في الأصول وفي القواعد وفي المسائل. هذا لا يمكن أن يكون، لأنهم لو اتفقوا على القواعد في الأصول للزم من هذا اتفاقهم في الفروع، وليس الأمر كذلك. لكن هذا التقسيم هو بالنظر إلى منهجية التأليف، وسأشرح لكم بمزيد تفصيل. سرت وتقررت طريقة الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى وأقوال أئمة المذهب الحنفي. فإذا جاء يقرر قاعدة أصولية فإنه يستنبطها ويستخرجها من النظر إلى تصرفات فقهاء المذهب، وهم الثلاثة تحديدا، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني، فالثلاثة أئمة المذهب، عنهم تؤخذ فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب. فجاء الأصوليون من الحنفية فعمدوا إلى تلك الفتاوى والمسائل المروية عن أئمة المذهب، فحاولوا استنباط قواعد أصول المذهب من خلال فتاويهم، فيقولون مثلا: مذهبنا عدم الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. قد لا يجدون عبارة منصوصة بهذا اللفظ عن أئمة المذهب، لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى أن أئمتهم لا يحتجون ببعض الأحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط، ونظروا فوجدوا أن سبب ذلك كونه خبرا من أخبار الآحاد، والمسألة واقعة ضمن دائرة ما يسمى بعموم البلوى، فجعلوا من ذلك قاعدة، ثم اختبروا هذه القاعدة في مسألة أخرى وثالثة ورابعة مما نقل على أئمة المذهب، فاستقرت عندهم قاعدة استخرجوها من خلال فتاوى أئمة المذهب والمسائل المنقولة عنهم، وصاغوا منها قاعدة. إذن طريقتهم في تقرير القواعد الأصولية، قواعد الاستنباط أو الاستدلال، هي مستقاة ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى أئمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل ودون، فاستنبطوا منه أصولا. ولهذا فإن التسمية الأخرى لهذه الطريقة التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم الأصول تسمى بطريقة الفقهاء، لأنها تعتمد على الفقه مباشرة، وتستقي القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية المتناثرة. فأنت لا يعجزك عندما تمسك كتابا كأصول السرخسي مثلا، أو كتابا كأصول فخر الإسلام البزدوي وبعض شروحه، أو المنار للنسفي وبعض شروحه، لا يعجزك أن تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى المنقولة لأئمة المذهب، لأن هذه هي الطريقة المعتمدة عندهم في تقرير أصول المذهب وقواعده. فحتى يقول إن قاعدة المذهب عندنا قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا دلالة قطعية لا ظنية، أنه يعمد إلى تقرير ذلك استنباطا من خلال فتاوى أئمة المذهب، فيسوق لك مثالا ومثالين ومسألة ومسألتين وخمسة وعشرة، يثبت من خلالها أنه بتصفح آراء فقهاء المذهب واجتهاداتهم فإنها تؤكد هذه القاعدة، فيصوغ منها قاعدة ويؤسسها ويؤصلها ويبني عليها. إذن هذه طريقة الحنفية في التصنيف، جعلت منهم مذهبا مستقلا، وجعلت طريقتهم متميزة عن طريقة غيرهم من الأصوليين في سائر المذاهب الثلاثة. ولهذا سميت كما قلت في الاصطلاح الآخر بطريقة الفقهاء، لأنها تعتمد على الفقه وتستقي منه وتبني عليه. ما الذي يقابل هذا عند الجمهور، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة؟ يقابل ذلك طريقة أخرى، طريقة أخرى في التصنيف تختلف عن طريقة الحنفية. فلا تجدهم يعمدون إلى فتاوى إمام المذهب، ولا إلى مسائله المروية عنه، ولا إلى فقهه المدون والمنقول عنه ليستخرجوا منه القواعد كما صنع الحنفية، لكنهم يقررون المسائل ويعتمدون مناقشة قواعد علم الأصول بالنظر إلى المسائل والقواعد من حيث هي، يناقشون القاعدة بتجرد دون النظر إلى موقف المذهب منها. يعني مثلا يريدون مناقشة الحنفية فيما ضربت له مثالا قبل قليل، الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، فيقرر القاعدة بغض النظر عن موقف إمام مذهبه من القاعدة. يحاكم القاعدة إلى ماذا؟ يحاكم القاعدة إلى أدلتها العقلية والشرعية. ولهذا يكثر في طريقة المتكلمين أو في طريقة الجمهور، سمها كما شئت، يكثر في طريقتهم عندما يقررون القاعدة، يكثر عندهم تعزيز القاعدة أو الاستدلال لها عقلا ونقلا، فيسوق لها من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية أو الشرعية ما يشهد لصحة القاعدة. يعني مثلا يريد أن يستدل على أن الأمر يدل على الوجوب، في طريقة الحنفية ينقلون فتاوى عن أئمة المذهب تنص عندهم على أنه لو استخدم صيغة افعل فإنها تستلزم الامتثال وتقتضي ترتب العقاب على المخالفة، وهذا عندهم كاف لإثبات أن هذا هو قاعدة المذهب. عند الجمهور الطريقة تختلف، لما يريد أن يقرر أن القاعدة هي الأمر تدل على الوجوب، لا يبحث عن ماذا قال إمام لمذة القاعدة ولا ماذا نقل عنه من الفتاوى، يأتي للقاعدة من حيث هي، يقول هذا أمر والأمر صيغة إفعل عند العرب، فيناقشها من حيث الدلالة اللغوية، العرب ماذا تريد بصيغة إفعل، فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه، ويعمد إلى طريقة العرب في الاستعمال، ثم مقتضى العقل ماذا لو قال السيد لعبده إفعل فلم يفعل، ووجه الشبه أن السيد له أمر على عبده، والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له، فهو من هذه الجهة هو شبيه بمقتضى التكليف بين الخالق والمخلوق، أنه إذا وجه إليه الأمر فليس أمامه اختيار إلا الامتثال. وهكذا يناقشون، يقول ألا يحسن أن يوبخه أن يعاقبه، ألا يستلزم من ذلك كذا وكذا، فإذا ثبت الأمر كذلك إذن القاعدة الشرعية في النصوص الشرعية الأمر يدل على الوجوب، فيناقشون ويقررون القواعد من حيث هي دون النظر إلى موقف إمام المذهب، ثم إذا مر بالمسائل قاعدة تلو قاعدة سلك هذا المسلك. إذن النظر إلى منهجية التأليف هو أحد أهم المعايير التي انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الأصول إلى مذهبين اثنين، مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. هذا المعيار هو المقرر كثيرا في الكتب، في كتب علم الأصول والمقدمات، وفي كتب تواريخ العلوم كما أشرت قبل قليل، وهو صواب إلى حد كبير لكنه غير مضطرد، وترد عليه بعض الإيرادات ناقشها بعض الباحثين، وتستلزم أيضا بعد الإشكالات التي لا يمكن الانفكاك عنها، وسأتي إلى الإشارة إليها عاجلا الآن. الذي يهمني الآن أن ندرك أن هذه الطريقة التي يتسم بها مذهب الجمهور هم يرونها، أي الجمهور، أكثر موضوعية وحيادية وإنصافا في تقرير القواعد، أنها لا تخضع إلى اجتهاد فقهي هو ثمرة ينبغي أن يكون فرعا لا ينبغي أن يكون أصلا. إذن هم ينتقدون طريقة الحنفية أنهم جعلوا الفروع الفقهية أصلا للأصول، يقولون هذا خلاف المنطق. المنطق يقول أن تجعل الأصل أصلا يبنى عليه الفرع وليس العكس، لا تعمد إلى الفرع فتستقي منه أصلا تؤسس عليه، لكن هي هكذا طريقة الحنفية. ولهذا صار مذهبهم أحيانا تقرر فيه القاعدة الأصولية وليس لها فروع كثيرة، لكن لأنهم وجدوا أن تصرفات الأئمة في بعض المسائل تنص على أمر ما فصاغوا منها قاعدة تمثل قاعدة أصولية تخدم المذهب في مسألة ما من المسائل. ولهذا أيضا يمكن أن تقول إنه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم، لا يمكن أن تجد عند الحنفية قواعد أصولية تصطدم مع الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة، لأنها مستقاة منها أصلا. وهم يمتدحون طريقتهم بهذا المنحى أن هكذا جعلنا الأصول والفروع متسقة، ولأنه ليس من المنطق أن تقرر أصلا ثم تجد فروع مذهبك تخالفه. على كل، هما مذهبان كما رأيت الآن قبل قليل. فيما يرى الجمهور أن الصواب والأسلم والأعدل في تحرير وصياغة قواعد تريد أن تكون محل تحكيم وتريد أن تكون قاعدة يصلح استعمالها فيما بعد مع كل حادثة ومسألة نازلة، ينبغي أن تناقش على محك الموضوعية، وبالتالي لا تخضعها إلى أي اجتهاد، ناقشها من حيث هي. فيرون طريقتهم أقرب إلى الموضوعية والإنصاف والتجرد وإلى تحرير المسائل العلمية التي حقها أن تقرر على هذا النحو. هذه طريقة الجمهور. يبقى السؤال، ما مناسبة تسميتهم بطريقة المتكلمين أو مذهب المتكلمين؟ يتبادر إلى أذهان عموم طلبة العلم أن تسمية المتكلمين مأخوذة من علم الكلام، وعلم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعة في مرحلة ما بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن الخليفة المأمون لما أنشأ دار الحكمة، فعربت كثير من كتب اليونان، وكان فيما عرب منها كتب المنطق والفلسفة اليونانية، ثم درسها علماء المسلمين أو طلبة العلم وتشربوها، وأثرت هذه كثيرا على بعض العقائد الإسلامية وبعض الأفكار ومناهج التأليف، فكان فيما دخل فيه شيء من هذا التقرير، وأن علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للإسلام أو علماء الإسلام أثر عليهم فجعلهم كذلك. لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم، هل المقصود لما نقول طريقة المتكلمين أن الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الأصول هم علماء كلام، يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطق اليوناني؟ الجواب لا، هم فقهاء وأصوليون وممن خدموا المذاهب وحرروا أصولها، فما وجه التسمية بعلم الكلام؟ وجه التسمية هي الطريقة مرة أخرى المنهجية في التأليف، أن طريقة المتكلمين تعمد إلى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا وما يقتضيه المنطق، وهذا هو أساس علم الكلام وصلبه الذي يقوم عليه، أن تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية. وهذا أيضا بارز وواضح في طريقة الجمهور كما قلت، فإنهم لا يكادون يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها أو تحريرها لا يخلون من دليل عقلي يعززها ويقويها، ويرون أن هذا أيضا من تمام الموضوعية والإنصاف والتجرد عند تحرير المسائل. إذن هي لا علاقة لها بقضية أن يكون المؤلف أو العالم في هذا المذهب أن يكون متشربا بالبدع وأن يكون قد تأثر بعلم الكلام واختلفت عقيدته، لا علاقة. هي مسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية الكتابة والتدوين في هذا العلم، فسرت التسمية بين الفريقين فقهاء ويقابله متكلمون، أو حنفية ويقابله الجمهور. هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد، والشائع بين طلبة العلم، لكن عليه بعض الإشكالات أو التنويهات التي نحتاج الحقيقة إلى الجواب عنها، لأن هذا المعيار يقتضي أن كل ما ألف من كتب الأصول بهذه الطريقة، أعني الرجوع إلى فروع المذاهب وأقوال الأئمة واستقاء القواعد منها، أن كل ما صنف على هذه الطريقة ينبغي أن يكون في دائرة مذهب الحنفية وطريقة الفقهاء. بينما نجد بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفية هي تسلك هذا المسلك، وأوضح مثال له كتاب العدة للقاضي أبي يعلى المعدود في أوائل بل من أول كتب أصول الحنابلة التي صنفت في تقرير قواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأصولية. ماذا يصنع القاضي أبو يعلى؟ في كل مسألة يعنون لها ويبوب لها يعمد إلى إحدى الروايات المروية عن أحمد رحمه الله في مسألة من المسائل، يثبت بها أن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في تلك القاعدة. إذن هو تماما كصنيع الفقهاء الحنفية، فلما لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء وهو قطعا ليس حنفيا؟ إذن هو حنبلي لكنه صنف على طريقة الفقهاء، فهذا وارد. كما أن العكس صحيح، أي أن بعض الحنفية أيضا صنف كتابه في الأصول على غير طريقة الفقهاء، على طريقة المتكلمين، وهذا يغلب عند المتأخرين كالكمال بن الهمام مثلا رحمه الله وغيره من الحنفية، فإنهم صنفوا أو جمعوا أو دونوا أصول المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء، وخصوصا من صنف جامعا في كتابه بين الحنفية والجمهور كما صنع بديع النظام الساعاتي، بديع الزمان الساعاتي، لما صنف كتابه الجامع بين البزدوي والإحكام، سماه بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام، فإنه لما صنف كتابه هكذا عمد إلى طريقة الجمهور. لما جاء الكمال بن همام مثل رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين أصول الشافعية وأصول الحنفية، فإنه اعتمد أيضا طريقة الجمهور في التصنيف ولم يعتمد طريقة الحنفية. أريد أن أقول إن هذه التسمية أو هذا التقسيم وهذا الاصطلاح هو في الأعم الأغلب لكنه ليس بمضطرد، وعليه فلا يرد من الإشكال أن بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور أو العكس، فإننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر. هذا أحد المعايير. طبعا هذا المعيار ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب أصول الحنفية، وهي ما قلت قبل قليل كثرة احتوائها على الفروع الفقهية. كتب أصول الحنفية ثرية ومليئة بالفروع الفقهية، فإنك لما تتصفح أحد الكتب ككتاب مثلا أصول كتاب الفصول للجصاص أو كتاب أصول السرخسي، فإنك تكاد تقرأ في كتاب فقه من كثرة الفروع الواردة والمسائل المحكية والتي تسرد تباعا في المسألة الواحدة. ثم هذا أضفى على كتب الحنفية شيئا من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة، لأنها ترتبط مباشرة بالفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه عند الحنفية. فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن ألف على هذه الطريقة، يزول عنها الجفاف الذي يجده طلاب علم الأصول ممن قرأ أو درس على طريقة كتب الجمهور الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماما عن أي ارتباط بمسألة فقهية، وربما أعوزه الفهم في كثير من المسائل. المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب إلى قسمين، وهو أيضا ينبغي أن يكون بضميمة التقسيم الأول ونحتاج أن نضمه إليه، لأن الاقتصار على التقسيم الأول ليس بمقنع تماما، وهو كما قلت يعني يواجه بعض الإشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين. لكني أرى والله أعلم أن سببا آخر ينبغي أن يضاف إلى التقسيم الأول أو إلى المعيار الأول في التقسيم، فيكون المعياران منضمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية في مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلا في الجهة المقابلة. هو في ظني والله أعلم، يعني هو اجتهاد أقوله ولم أرى من نص عليه هكذا، أرى والله أعلم أن طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الأصولية في بعض المسائل التي غدت أمهات مسائل علم الأصول جعل من الحنفية مذهبا مستقلا فيما صار الجمهور إلى رأي مقابل. أوضحه بمزيد بيان، ثمة مسائل في علم الأصول، كل المسائل اختلف فيها أرباب المذاهب، لكن ثمة مسائل هي أصول وأمهات في علم الأصول، يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الأصول تبنى عليها بعض المسائل الأصولية الأخرى، وإن شئت فقل هي من المسائل الأصولية التي ينبني عليها أبواب فقهية كبيرة في الاختلاف، بمعنى أن الاختلاف فيها سيؤثر تأثيرا كبيرا في كثير من دوائر الفروع في المسائل. هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب، واتفق الجمهور مقابلهم على مذهب، فصار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت أن يصبح الجمهور في كفة يقابلون الحنفية. أضرب بمثالين بمسألتين كبيرتين من مسائل علم الأصول صار فيها الحنفية إلى مذهب وخالفهم الجمهور إلى مذهب آخر، ثم أثمر هذا خلافا متتابعا في مسائل هي كما قلت من أمهات مسائل علم الأصول. المسألة الأولى الخلاف بين الحنفية والجمهور في دلالة العام، أقطعية هي أم ظنية؟ والقطع والظن عند الأصوليين محل في كثير من الخلافات ذات الإشكالات، هذا واحد منها. هل دلالة العام على أفراده دلالة قطعية أم ظنية؟ يقرر الجمهور أنها دلالة ظنية، ويرى الحنفية أنها قطعية، وبالتالي يسوي الحنفية بين دلالة الخاص والعام، لأن كل منهما عندهم قطعي، فالخاص دلالته قطعية والعام دلالته قطعية، بينما يرى الجمهور أن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. وهذه من المسائل التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الأصول المتقدمة أو المتوسعة التي تناقش هذه القضية. ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب إلى قطعية دلالة العام، وينتصر الجمهور لمذهبهم في ظنية دلالة العام. ما هذا؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون، لكنك عندما تنظر سترى أن هذه المسألة أثمر الخلاف فيها خلافا كبيرا جدا، وأحد أكبر أبواب الخلاف المبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص، أو ورود دليل خاص يعارض في بعض دلالته دليلا عاما آخر. مذهب الجمهور، وربما هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم عموما، أنه إذا تعارض العام والخاص يحمل العام على الخاص، أو ما يسمونه بالتخصيص، يعني يجعلون الخاص محكما وقاضيا على دلالة العام، يعني أخرج أفراد الخاص وأجري دلالة العام فيما عدا هذا الخاص، هذا التخصيص. وبالتالي أنت أبقيت دلالة النصين، أخرجت دلالة الخاص واستثنيته لأنه ورد فيه دلالة خاصة، وأجريت دلالة العام على ما هو عليها. يرى الحنفية أن هذا الطريقة لا تستقيم مع قاعدتهم، قاعدتهم أن دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية، فإذا تعارض فأيهما أولى؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر، لأن كل منهما قطعي. فما العمل عندهم إذن؟ العمل عندهم على أنه لا يخصص العام بالخاص إلا إذا اقترن به، إذا ورد مقارنا له، أما إذا لم يأتي معه فالحكم للمتأخر منهما، إن تأخر الخاص فالحكم له، وإن تأخر العام فالحكم له. كيف يعني؟ يقولون إن تأخر الخاص نسخ بقدره من العام، وإن تأخر العام نسخ الخاص بأكمله. هذا خلاف جوهري الآن، ناشئ عن خلاف في إحدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة العام. فجئنا إلى مسألة هي من أكبر المسائل. لماذا أقول من أكبر المسائل؟ لأنه لا يوجد نص في الشريعة كتابا ولا سنة يشتمل على حكم شرعي تكليفي إلا وفيه عموم وخصوص، هذا كل النصوص الشرعية. فلما تقاعد لقاعدة الخلاف فيها جوهري، إذن أنت تسحب الخلاف على عدد كبير جدا من المسائل، وسيسحب هذا أيضا فروعا فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى بالضرورة ولزاما ونتاجا على هذا التقعيد أن الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يقررون المسألة فقهيا على نحو ما فيما يخالفهم الجمهور، والسبب أن قاعدة من القواعد الأصولية الكبار الأمهات الأصول وقع فيها الخلاف. إذن هذا مثال وشرحه يطول وأمثلته أيضا تحتاج إلى مجالس مستقلة لإثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات أو الأصول أو الأمهات عند الأصوليين. هذا مثال. المثال الآخر فيما وقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور، فصار الحنفية إلى قول والجمهور إلى قول آخر، هي مسألة العمل عند تعارض الأدلة الشرعية. لما يتعارض دليلان فإن المسالك المعتبرة عند أهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات: إما الجمع بين النصين، أو الترجيح بينهما، أو الحكم بأحدهما نسخا، القول بالنسخ. كيف ترتيب هذه الأوجه؟ يعني بأيها تبدأ؟ الجميع متفق على أنه إن ثبت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير إليه، لأنه لا يمكن أن تعمل بدليل منسوخ، هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه يصبح الناسخ قاضيا على المنسوخ والحكم له. مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإذا وجدت يوما ما نصا من النصوص الشرعية ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فسيكون جوابك هو أن هذا منسوخ، إذن أنا لن أقف عنده ولن أعتبره مشكلا ولا معارضا للأدلة الأخرى لوجود النص الصريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام. فحيث ثبت النسخ فالجميع متفق على أنه ينبغي أن يكون هو أول الخطوات التي يعمل بها. لكن السؤال: إذا لم يثبت النسخ فأي المسلكين هو المقدم والمعتبر؟ الجمع من الترجيح، هذه أحد المسائل. يرى الحنفية أن الترجيح هو المقدم وينظر في النصين، فأيهما كان فيه وجه من وجوه الترجيح فالحكم له، ويعتبر الدليل الآخر مرجوحا والمرجوح ليس بدليل عندهم، هكذا يقولون. يقول إذا ثبت ترجيح أحد النصين على الآخر ثبت عندنا أن المرجوح لم يعد دليلا، وبالتالي كأنهم أمام دليل واحد أو نص واحد فقط وإلغاء الآخر بحكم الترجيح. بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة أن الجمع مقدم على الترجيح، بمعنى أنه متى أمكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع المعتبر السائغ فيجب العمل به ويكون مقدم على الترجيح، ولا يصار إلى الترجيح إلا إن تعذر الجمع. مثال ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهل يقع عليه الصلاة والسلام في شيء يخالف ما وجهنا إليه؟ يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه؟ محال. كيف تجمع بين هذين النصين؟ هنا عدة مذاهب. من يرى الترجيح مباشرة سيقولون هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل، هذا ترجيح، فيقول سأعمل بقوله عليه الصلاة والسلام، إذا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. طيب ماذا تصنع بالحديث الآخر؟ سيقول لك أنا رجحت. وعند الترجيح لا يعتبر المرجوح دليلا، وأحد القواعد في الترجيح عندهم أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. من يرى الجمع يقول عفوا قبل أن تهمل أحد النصين، القاعدة أن الجمع مقدم. لما؟ قال لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين ولو بجزء من أحدهما أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فلما تنظر إلى الدليلين ستقول يمكن الجمع بأكثر من وجه، منها أن تقول إن النهي للأمة والجواز خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الأحكام، هذا مذهب وقال به بعض أهل العلم وإن كان ضعيفا. المذهب الآخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم هو التفريق بين البنيان والصحراء أو الفضاء، وأنه إذا كان في البنيان جاز استقبال القبلة واستدبارها لوجود الحاجز أو الجدار أو البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته وبين الكعبة، فلا يكون في استقباله للكعبة مفضيا إليها، وبالتالي زالت العلة من النهي وهو امتهان الكعبة أو القبلة. واستدلوا لهذا ببعض الآثار وفيها صنيع لابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع. ما الذي تلحق في هذا الصنيع؟ هو جمع بين الدليلين، فقال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، يعني إذا كنت خارج البنيان، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز يعني إذا كنت داخل البنيان. فحملوا أحد النصين على وجه والنص الآخر على وجه آخر وأبقى دلالة النصين معا. هذا مثال الآن لما يمكن الجمع فيه، فيقولون جمع مقدم. يقول الجمهور مهما أمكن الجمع بين النصين وجب العمل بهما إلا إذا تعذر. ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص آخر. مثال التعذر مثلا كونه لا يمكن الجمع لأن الحادثة واحد، يعني مثلا جاء في نصوص صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، فلذلك صار من محظورات الإحرام للمحرم عقد النكاح ومباشرته. وثبت أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وفي حديث آخر نكحها وهو حلال. الآن تعال إلى النصين، نكحها وهو محرم ونكحها وهو حلال، هذان نصان متعارضان. على طريقة الجمهور سيقول لك لا بد من الجمع مقدم على الترجيح. هنا لا يمكن الجمع لأن الحادثة واحدة، فلا يمكن أن تقول إنه نكحها حراما في وقت ونكحها حلالا في وقت آخر، الحادثة واحدة والقصة واحدة فلا يمكن الجمع. في مثل هذه الصورة يقول الجمهور نعدل عن ذلك إلى الترجيح، وتحاول أن ترجح أحد النصين على الآخر. مثال ثاني، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج، هل صلى داخل الكعبة أو لم يصلي؟ أثبت ذلك ابن عمر ونفاه بلال، والحديثان صحيحان، واحد يقول صلى داخل الكعبة والثاني يقول ما صلى داخل الكعبة، وهو دخول واحد والقصة واحدة فلا يمكن أن تجمع. مثال ثالث، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم عيد الأضحى لما حج حجة الوداع؟ خرج من مزدلفة، ذهب إلى منى، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه، ونحر هديه، ونزل الحرم، طاف الإفاضة وسعى، أين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاه بمكة، وحديث آخر صحيح يقول صلاه بمنى، رجع وصلى الظهر، هي صلاة واحدة وحجة واحدة، فأحد الحديثين هو الصحيح، لا يمكن الجمع بينهما، عندئذ ستعدل إلى الترجيح. أريد القول إن مسألة الجمع بين النصين وتقديمه على الترجيح أو تقديم الترجيح هي أحد المسائل الكبرى في علم الأصول التي يترتب عليها خلاف فقهي كبير. فلما يقرر الحنفية مذهبا مستقلا يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولا بد خلافا فقهيا كبيرا. فهذا في نظري والله أعلم أحد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهبا مستقلا يقابل مذهب الجمهور. هل معنى هذا الكلام أن الحنفية دوما هم من يخالف وينفرد عن الجمهور، وأنه لا يمكن أن تجد الملكية مسائل استقلوا فيها في الأصول ولا للشافعية ولا الحنبية؟ بلى، قلت قبل قليل استقل المالكية مثلا بالاحتجاج بعمل أهل المدينة وصار مذهبا مستقلا لهم، ومن مفرداتهم أيضا في الأصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة الخلاف حتى أصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. ما هذا؟ هو خلاف واستقلوا به، لكنني أقول ثمة خلاف في مسائل هي أمهات وينبني عليها من الفروع والقواعد الأصولية الأخرى شيء كثير يجعل من مذهب الحنفية بهذا الاستقلال والتفرد مذهبا مستقلا في مقابل مذهب الجمهور. فهذا في نظري بالانضمام إلى التقسيم الأول يجعل المنطقة واضحا وأقرب إلى الفهم لماذا صارت المذاهب في علم الأصول مذهبان حنفية وجمهور، ولماذا الحنفية دون غيرهم، والجواب ما سمعت قبل قليل. وعلى ذلك ثمة مسائل أخرى في علم الأصول تفرد به الحنفية، لكني ضربت بمثالين أو مسألتين هما من كبرى المسائل التي ينبني عليه خلاف كبير، لأن عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في أحد أكبر أسبابه تعارض الأدلة عند الفقهاء. فلما تكون المسألة في أصلها محل خلاف تفرد به الحنفية فإن هذا يجعل من مذهبهم مذهبا مستقلا مخالفا لمذهب الجمهور. ثمة مسائل كما قلت ليست هي وحدها انفرد بها الحنفية في الأصول، من أشهر المسائل ممن فردوا به مسألة الزيادة على النص، ويرونها نسخا وانبنت عليها مسائل، وبعض القواعد الأخرى مسألة الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، تفرد الحنفية رحمهم الله بعدم الاحتجاج به فيما صار الجمهور إلى حجيته وقس على هذا. فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الأصول وتفرد به الحنفية واستقلوا، أصبح مذهبهم بهذا الاعتبار مذهبا مغايرا منفردا عن مذهب الجمهور، وأصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية الشافعية الحنابلة في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل. هذان معياران أرى أن انضمامهما يشكل تفسيرا منطقيا واضحا لهذه القسمة الواقعة في علم الأصول في المناهج والمذاهب إلى مذهبين، مذهب حنفية ومذهب جمهور. سأدلف وإياكم إلى النقطة الثانية، وهي إذا اتضح هذا عندنا يبقى الإشكال، كيف نقول مذاهب الجمهور في الفقه ثلاثة وفي الأصول واحد؟ الآن تقرر عندنا أن المالكية والشافعية والحنابلة متحدون في الأصول، فيبقى الإشكال إما هو خطأ في هذا التقسيم وإما خطأ في المذاهب الفقهية المنقولة. يعني أنا لا أفهم أن تقول إن أصول المالكية وأصول الشافعية وأصول الحنابلة واحدة ثم تقول مذاهبهم الفقهية مختلفة وثلاثة ومتفاوتة، فأوجد لي تفسيرا لهذا الإشكال. التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم، لما قلت إن مذهب الحنفية يقابل مذهب الجمهور، قلت إن معيار التقسيم هو منهجية التأليف وليس الاتفاق في المسائل والاختلاف عليها، وعندئذ فلا إشكال. ما الإشكال لما أقول إن طريقة المالكية وطريقة الشافعية وطريقة الحنابلة في تدوين وتأليف علم الأصول طريقة واحدة؟ هل هذا يستلزم بالضرورة أنهم متفقون في القواعد ومتفقون في الأصول التي يقررونها؟ لا يلزم، لكن يقررونها بالأسلوب ذاته وبالمنهج ذاته، فهذا يرجح مذهبا وذاك يرجح مذهبا آخر، ولا إشكال في هذا. بل دعني أتجاوز إلى جواب آخر أبعد من هذا، دعني أقول إنه اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة على مسألة من المسائل، نضرب لها مثالا الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح أنها حجة عند الجميع، فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع ثبوتها في قراءة ابن مسعود في صحيح البخاري، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم؟ هي قراءة شاذة ليست قرآنا، ولا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها في التلاوة، لكنني إذا قررت أصوليا أن القراءة الشاذة حجة ينبغي أن يكون هذا دليلا معتبرا، فيكون المذهب هو وجوب التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد الكسوة ولا الإطعام ولا عتق الرقبة. طيب لما يقول الشافعي لا يجب التتابع، والرواية الصحيحة التي المذهب عن أحمد لا يجب التتابع، هل معنى هذا نقضهم للقاعدة؟ لا، الجواب أنه ربما كان عندهم دليل آخر أقوى منه فعمدوا إليه، فثمة مسالك أخرى إذا ليس إشكالا، ربما اتفقوا في القاعدة الأصولية الواحدة واختلفوا في المسألة الفقهية، اختلافهم في المسألة الفقهية ليس اضطرابا مع القاعدة بقدر ما هو أحيانا عمل بأدلة أخرى وموازنة بين مقتضيات الدلالات والصيرورة إلى بعضها دون البعض الآخر. إذن هنا لا إشكال عندما أقول إن المذاهب الفقهية الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة هي في بوتقة التقسيم الأصولي تضع في قالب واحد، فليس إشكالا أن تكون المذاهب متفاوتة فقهيا، لأن اتحادا أصوليا له معنى وذكرناه، ولأن اختلافهم فقهيا أيضا له مسوغات أخرى غير مسألة الاتفاق والاختلاف في تقرير القاعدة الأصولية. نقطة أخيرة أختم بها مجلس اليوم، وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من أول المجلس إلى الآن هو الحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي إلى أربعة، وكيف أنه استقر في الأصول إلى قسمين، ولماذا كان هذا التقسيم، وما معيار جعل الحنفية في قسم أو في مذهب يقابل مذهب الجمهور الثلاثة، وما الجواب عن الإشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الأصولية مختلفة في الفروع الفقهية. يبقى الكلام فأين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم، وعندما يطلق خلافهم في هذه القضايا أين هو، وهل ورودهم في علم الأصول أو خلافهم معتبر أو غير معتبر؟ كلها مسائل هي بحاجة إلى جواب أجمله في الآتي. مذهب الظاهرية فقها يستقل عن المذاهب الأربعة، إذا لا يصح أن تقول مذهب الظاهرية هو حنفية ولا هو مالكية ولا هو شافعية ولا هو حنابلة، هو مذهب مستقل ينسب للإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله. مذهب الظاهرية الذي استقل باعتماده على أصول كبرى خالف بها المذاهب الأربعة، على أصول، لأنه كما قلت إنما الفقه مذهب ويبنى على أصول، وأصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه، قواعد للمذهب، أصوله التي بنيت عليه. فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف المذاهب الأربعة كان ولا بد أن يكون عندهم من الأصول التي تخالف المذاهب الأربعة. أشهر أو أكبر أصل من الأصول في مذهب الظاهرية يخالفون به المذاهب الأربعة هو ما كان سبب التسمية في مذهبهم بمذهب الظاهرية، هو جمودهم على دلالة ظاهر النص وإهمال أو إغفال ما وراء ذلك. لاحظ أنا أقول جمود لأن العمل بظاهر النص مطلب وواجب شرعي، بل هو شغل الفقهاء أن تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته، وسائر المذاهب الأربعة لا يهملون دلالات النصوص حاشا، لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى استقلوا هو الجمود عند دلالة هذا الظاهر. والجمود معناها أنه لا يلتفت إلى معنى يتضمنه النص، ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الأصول التي يخالفون بها المذاهب الأربعة نفيهم للقياس، لأن نفي القياس مبني على ركن كبير هو العلة، لا يصح القياس إلا بوجود أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع في حكم تريد نقله من الأصل إلى الفرع. هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون إلى المعاني أغلقوا بابا كبيرا من أبواب الأدلة عند الجمهور وهو دليل القياس، ولذلك لا يمكن أن يستدل ظاهريا بدليل القياس. بل أغلظ الإمام ابن حزم رحمه الله وهو أحد من أرسى وأسس بأصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الإحكام، بالمناسبة اسم الإحكام هذا اسم مشترك لأكثر من كتاب في الأصول، أشهره كتاب الإحكام للإمام الآمدي وثمة الإحكام للإمام ابن حزم، وكلاهما اسمه الإحكام في أصول الأحكام، وثمة إحكام ثالث هو إحكام الفصول للباجي. على كل كتاب الإحكام لابن حزم رحمه الله أقول أغلظ فيه تماما في مسألة الاحتجاج بالقياس، وانتصر فيه لمذهب الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولا في دين الله بما لم يأذن به الله، واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا، ويغلظ على الفقهاء في استعمالهم للقياس إلى آخر ما أورده رحمه الله، وخصص أبوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها، ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم والاستهانة بالنصوص إلى آخر هذا المسلك. فقل هذا أصل كبير جعل من الظاهرية مذهبا مستقلا، ومع كونه مذهبا مستقلا إلا أنهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالفون في مسائل. على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالف المذاهب الأربعة فقها وأصولا. إذن لما يقال الجمهور في اصطلاح الأصوليين لا يتناول الظاهرية، فإذا أرادوه نصوا عليه، يعني إذا أراد إدخالهم يقول هو مذهب الجمهور، فإذا أراد إدخال الظاهرية يجب أن ينص حتى يكون متناولا، لا يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية، فإذا لم ينص وأطلق الجمهور فإنه لا يتناول هذا الاصطلاح أصوليا. من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري هو كتاب الإحكام لابن حزم. الكتاب الحقيقة يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الأصول، لكنه بين أيدينا اليوم هو الكتاب الوحيد الذي ألف في أصول الفقه على مذهب الظاهرية، وقرر فيه قواعد المذهب وأرساه وأصله وأسسه. ستجد أنه في كثير من أبواب الأصول يلتقون مع الجمهور، يعني تعال إلى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد، هم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل، لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى، أنت تتكلم عن دليل شرعي بالجملة دليل القياس مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه، هذا خلاف ليس باليسير. طيب يبقى السؤال الأخير، هل خلاف الظاهرية معتبر أو خلاف شاذ مطرح؟ ليس الصواب في من أطلق شذوذ خلافهم فأهمله، وليس أيضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها. ولهذا يقول بعض أهل العلم خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا خلافهم في القياس. ليش؟ قال لأن القياس ثبتت الحجة به من زمن النبوة والاحتجاج بالشواهد التي أثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالإجماع السابق على خلافهم. فإذا كان كذلك فلا يلتفت إلى خلافهم ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. إذن هذا جواب عن إشكال كبير ربما يراه بعض طلبة العلم، يقول تنقسم الأدلة في كتب الأصول إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فيجعلون في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فربما ثار إشكال، كيف تجعلون القياس ضمن الأدلة المتفق عليها وفيها خلاف الظاهرية؟ فالجواب أن خلاف الظاهرية هنا غير معتبر، فسيسوق لك سؤالا آخر، إذا أنت تسقط خلاف الظاهرية جملة؟ ستقول لا، إلا فيما لا حجة لهم فيه أو سبقوا بإجماع الصحابة عليه كالقياس. وما عدا ذلك، ماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات، في دلالة الأمر، في دلالة النهي، في دلالة العام الخاص المطلق المقيد، في الناسخ والمنسوخ؟ سبق خلاف معتبرا ولهم من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل، لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص. الآن سأسألك، لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بمفهوم الدليل، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ الجواب لا، لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة ولا يرونه حجة، ستقول الحنفية والظاهرية هنا، فالظاهرية يوافقون الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والسبب عندهم أنهم يقولون دليل المخالفة أنت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل، أنت تعمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وقال بعد أن تؤبر، فماذا إذا كانت النخل التي تباع لم تؤبر بعد؟ بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فإذا باعها قبل أن تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس، هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية لا، هذا الآن حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل، هذا إدخال للعقول في التشريع. الحنفية لهم مذهب في هذا، لا يرون الاحتجاج مفهوم المخالف، ليس من منطلق الظاهري لكنهم اتفقوا في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو أن سكوت الشارع عن الحكم غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر أمرا ولا نهيا، فإثبات حكم له يحتاج إلى دليل، وأن المسكوت عنه لا حكم له. والجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق، هذه نقطة الخلاف بين الحنفية والجمهور. الجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق، والحنفية يقول المسكوت لا حكم له. وهكذا أريد أن أقول إن مذهب الظاهرية لا يصح إسقاطه بالجملة في كل الأبواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا أو يوصف بأوصاف غير لائقة، كلا، لكنه فيما سبقوا فيه بالإجماع وحوججوا فيه باتفاق الصحابة قبل فلا عبرة بخلافهم، وهذا القول الوسط هو أقرب الأقوال في التعامل مع مذهب الظاهرية رحم الله الجميع. وختاما، فيلحق بهذا الإشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الأصول ما أوردت من نقاط أرجو أن تكون وافية واضحة، أقول يلحق بها الإشكال في الخلاف العقدي، خلاف المعتزلة، خلاف الأشاعرة، خلاف الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ودخوله في الخلاف الأصولي السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم الأصول، وإلى أي مدى أثر في مسائل علم الأصول، وما هو الموقف منه؟ وعندما يقع خلاف مثل هذا هل ينسب إلى المذاهب الفقهية أو ينسب إلى المذاهب العقدية؟ يعني لما نقف أمام خلاف في مسألة من مسائل الأصول، هل ستعزو الخلاف فيها للمذاهب الفقهية؟ تقول مذهب بعض الشافعية كذا، وإن كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي، المأخذ هو نزعة عقدية صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا، أو أشعري على مذهب أبي حنيفة، فهل تعزو الخلاف إلى المذهب العقدي أو المذهب الفقهي؟ كيف يكون التعامل معه؟ سنجعل هذا حديثا إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل الأسبوع القادم بإذن الله. وأنبه بما ابتدأت به وهو الحديث عن أن المجلس القادم إن أحيانا الله وإياكم سيكون وختام سلسلة هذه المقدمات الممهدات، لنشرع بعدها بعون الله في الأسبوع الذي بعده بأسبوع في أول الدروس المنتظمة مع أول الفصل الثاني إن شاء الله. هذا سؤال يقول ما رأيكم في أخذ مقدمة في المنطق قبل الشروع في علم أصول الفقه؟ لست أرى حاجة إلى هذا، خصوصا وأنه صنيع منتقد حتى عند الأصوليين في إدخال علم المنطق مقدمة أو جزءا من أجزاء وأبواب علم الأصول، وتحصل الغنية عنه بغيره، بمعنى أن ما يمر به من مصطلحات تحتاج إلى إيضاح وشرح يمكن إيضاحها وشرحها دون الوقوف على إفراد سلسلة من اللقاءات، خصوصا وأننا يعني اتفقنا إن شاء الله أن سنعمد في لقاءاتنا إلى حصر بعض اللقاءات من خلال دروس محددة وإنهاء متون معينة بكتب، فنحن أحوج إلى صرف بعض اللقاءات المحدودة معنا في إنهاء بعض محتويات المتون والكتب التي نعتمدها إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.